أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا. حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. يا من حملت بصدرك القرآن آن الأوان لتكمل البنيان، جهد تنوء به الجبال تصدعا وتفيض منه قلوبنا عرفانا. من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان، شوقا وحبا للعلوم تجمعوا تركوا الديار وودعوا الأوطان. بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم إخوانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا شملا عظيما بالهدى مزدانا. أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا.